قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب. إذن انتبه، يذكركم أيها الإخوة بأن المؤلف عندما أورد لنا جملة من الأحاديث التي مرت بنا، بعضها متفق عليه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، عن بيع النخيل حتى تزهى، عن بيع السنبل حتى يباض، حتى يبيض، بين بأنه سيتكلم عن عيون المسائل، أو سيتكلم عما هو منطوق به في الشرع وعما هو مسكوت عنه، وبدأ بالمنطوق فيه، وقال بأنه سيقتصر على عيون المسائل أي على أمهاتها، وقد وفى بما ذكر. والآن سيأتي إلى الشطر الثاني، وهي المسائل التي سكت عنها، وهذه نجد أن التدقيق أيضا فيها نحتاج إليه أكثر. قال: وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة، لكن نذكر منها أشهرها. أظن معروف عندكم عندما يقولون فقهاء الأمصار، هذا يتكرر، يعني فقهاء الأمصار يعني فقيه مصر من الأمصار، فمثلا مصر من كان فقيهها الليث، ثم بعد ذلك الشافعي، فقيه الكوفة أبو حنيفة، قبله أيضا شيخه حماد ماد بن أبي سليمان، قبله إبراهيم النخعي، مثلا من فقيه الشام أيضا الأوزاعي، وهكذا أيها الإخوة، تجد أنه لكل مصر أي لكل بلد من البلدان فقيه. قال: لكن نذكر منها أشهرها. ومالك فقيه المدينة، نعم، لتكون كالقانون للمجتهد النظار. كرر أيضا هذه المسألة، القانون سبق أن عرفناه، وأنه يقصد به المقياس، والمراد به هنا أيها الإخوة ما يقابل الأصل أو الضابط، وكثيرا ما نعلق على القواعد، يعني يشبه القاعدة الفقهية أو القاعدة الأصولية التي يندرج تحتها كثير من الفروع والجزئيات، فهذا القاعد يوضع لك، ثم بعد ذلك تجمع المسائل المتشابهة المنتثرة فتجعلها تحت لواء هذا القانون وهذا الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة المبيعات على نوعين. المبيعات على نوعين، نعم، ما هي؟ مبيع حاضر مرئي. البيع، إذا ذهبت إلى متجر من المتاجر أو مصنع من المصانع أو بقالة من البقالات أو مزاد من المزادات، تجد أن السلع أمامك، إذن هذه البضاعة السلعة التي أمامك تكون مشاهدة مرئية، تراها رأي العين، إذن هذا ما يسمى بالمشاهد المرئي، فأنت عندما تشتري هذا الشيء تشتري أمرا تراه، ولك أن تقلبه، وقد رأيت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة وعن الملامسة، أن يأخذ الثوب لا يقلبه ثم يقع، نهى الرسول عن ذلك لما فيه من الغرر والجهالة. إذن هذا البيع المرئي. النوع الآخر غير مرئي. قال: مبيع حاضر مرئي، فهذا لا خلاف في بيعه. لا خلاف في بيعه، لأنك تشتري أمرا مشاهدا، لكن إذا دلس عليك البائع وغشك ووجد في داخله عيب، هذه مسائل أخرى تأتي شروطها. ومبيع غائب أو متعذر الرؤية. ومبيع غائب أو متعذر الرؤية، الغائب غير الموجود أمامك، والآخر يصعب عليك أن ترى لتعذر الوصول إليه، إما أن يكون أساسا لشيء كأساس الدار، وربما أنه يحول بينك وبينه أن تصل إليه، حائل يمنعك من أن تصل إليه، إذن هذا غائب عنك. وأيضا كان ينبغي أن يضيف المؤلف إلى ذلك أمرا آخر مرئي رؤية سابقة، لأن البيميع إما مشاهد مرئي في الحال أو مرئي رؤية سابقة، والرؤية السابقة أيضا يقسمها الفقهاء إلى قسمين: رؤية قريبة لم يمضي عليها زمن يمكن أن يحصل فيه التغير، فأنت لو رأيت دارا جديدة قبل شهر، الغالب أن الدار لا يحصل عليها شيء، لو رأيت حيوانا يمكن أن يحصل له، السيارة أيضا لو رأيتها قبل شيء ما لم يحصل لها حادث أو نحو فإن غالبا أنها لا تتأثر بهذا. إذن المبيع كما ذكر المؤلف مشاهد مرئي في الحال، مرئي قبل فترة، وغائب غير مرئي. وهذا الغائب إما أنه يتعذر الوصول إليه أو لا يتعذر، فهل هذا الغائب لو وصف للمشتري يكون ذلك الوصف كافيا؟ يعني إنسان عنده سيارة أو عنده جمل أو دار غائبة يريد أن يبيعها الإنسان فيعطيه أوصافها أوصافا دقيقة، هل إذا وجد تلكم الأوصاف على غير الصفة التي نعتها له البائع له الخيار أن يردها أو لا؟ أيضا هل يجوز أيضا أن يباع بيع دون رؤية ودون وصف؟ كل ذلك تكلم فيه العلماء وفصلوا الأقوال فيه، والمؤلف بحمد الله أوجزه، فنقف عند إيجازه ونضيف بعض البيان. قال: ومبيع غائب أو متعذر الرؤية، فهنا اختلف العلماء، فقال قوم بيع الغائب ما هو الذي اختلفوا في المرئي المشاهد ليس فيه خلاف لأنه أمام عينيك وعليك أن تمعن وأن تدقق. نعم، فهنا اختلف العلماء، فقال قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وصف ولا ما لم يوصف، وهذا أشهر قولي الشافعي رحمه الله. هذا أشهر قول الشافعي وهو كما ذكر المؤلف، يعني أشد الأئمة الأربعة في ذلك هو الإمام الشافعي، يرى أن المبيع الغائب لا يجوز حتى وإن وصف ونعت وكان الوصف دقيقا. له رأي آخر يرى فيه جواز ذلك مع الوصف، وهناك رأي ثالث عند الشافعية يجوز حتى دون وصف بشرط الخيار، وهذه الآراء في مذهب مالك وفي مذهب أحمد. ولذلك قلت لكم كلما ابتعدنا عن الأدلة كثر الخلاف وتعدد وتنوعت الجزئيات والأقوال. في الأول كما ترون الخلاف كان محصور، ورأيتم أننا في بيعتين في بيعة نجد أن العلماء انقسم الأئمة الثلاثة في جانب ومالك في جانب آخر، ولم يكن الخلاف أيضا بين الأئمة الثلاثة ومالك لم يكن خلافا كبيرا، ليست هناك فجوة، إنما هو في فهم ماذا السبب المانع، هل هو سد باب الذرائع سد الذرائع التي توصل إلى الربا، هل هو الخيار أو هو الغرر الذي يسير مع تلك المسائل. الآن معنا مسائل ماذا أصبحت مسكوت عنها، بعضها مرئي الحكم فيه واضح، لكن غير المرئي ما الحكم فيه؟ قال: وهو الموصوف. هل يضيق على الناس؟ فإنسان مثلا في مكان عنده دار مثلا في بلد ما لا يستطيع أن يصل إليها ويريد أن يبيعها ويستفيد بثمنها، هل يقال لا يجوز ذلك؟ هذا فيه تضييق على الناس. وقد حصل أن تبايع عثمان رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله دارين لهما بالكوفة، ولكن الذين عارضوا في ذلك وهم الشافعية إنما منعوا من ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أثر وهو مرسل، وهو مرسل ضعيف. نعم. قال: وسترون أن دليل الشافعية في هذا هو ما كان معنا سابقا لا يزالون، لكن انصرف عنهم يعني لم يوافقهم الحنفية والحنابلة في هذا، فدليل الشافعية هو لا يزال نهى عن بيع الغرر، يرون في أن في ذلك غررا، ويرى نترك حتى نعرف الأقوال. قال: وهذا أشهر قول الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه، أعني أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز. وقال مالك رحمه الله: وأكثر أهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة، وهي رواية للإمام أحمد، يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة. أعتقد أننا كلنا بحاجة لأن نعرف هذه المسائل وما يترتب عليها من أحكام، لأننا ربما نقع في مثل هذه الأمور. إنسان يقول: عندي سيارة في المكان ودار أبيعك إياه وهكذا، هل هذا جائز دون أن يراها؟ نعم. وقال أبو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة، ثم له إذا رآها الخيار، فإن شاء أنفذ البيع. كان العلماء فيما مضى يمثلون بأمثلة، يقول مثلا عندي مملوك مثلا رومي، ويصفه، يعطي أوصافه، شكله كذا، طوله، جسمه، يعني عمره إلى آخر، يعطيه أوصافا دقيقة مما يحب، إن كان عنده صنع يشير إلى الصنع، هذا يعتبرونه موصوفا وصفا دقيقا. وربما يقول عندي أبيعك ماذا مملوكي الرومي، هنا وصفه بأنه رومي لكنه ما بين أوصافه التي يتميز بها. إذن الوصف أيضا ليس على إطلاقه، ربما يكون الوصف دقيقا يعطي تصورا كاملا، فكأن الإنسان يشاهد. يعني لو أن إنسانا وصف لإنسان دار أو وصف له سلعة من السلع، فإذا ما شاهدها يجد أن تلكم الأوصاف هي التي ذكرت له، فكأنه رآها رؤية سابقة. وربما أيضا لا يستطيع الواصف أن يصف، أو أنه ربما يدلس عليه في بعض الأمور، فإذا شاهد وجد أن الصورة تختلف، فهل له خيار الرؤية؟ قال وقال أبو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة، من غير وصف، يعني من غير وصف، لكن له شرط، ماذا؟ الخيار. وهي أيضا رواية للإمام أحمد، وأيضا قول للمالكية، أو رواية للمالكية. إذن ترون الأقوال تعددت في المذاهب، لماذا؟ لأنه لا يوجد نص يحسم الخلاف في هذه المسألة، فهناك من ينظر إلى موضوع أمر التيسير على الناس. هذه الشريعة إنما بنيت على التيسير، ومن التيسير ألا يضيق على الناس في ماذا؟ في بيوعاتهم وفي تصرفاتهم. وبعضهم يقول لا، هذه بيوع ينبغي أن تبنى على التشدد والحيطة في أمرها خشية الوقوع في الغرر. قال وقال أبو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة، ثم له إذا رآها الخيار، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة. وعند مالك رحمه الله أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم. وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلا في الموضعين. وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير لا في المذهب، يعني في مذهب مالك، إذا أطلق فيريد مذهب مالك. نعم. وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار، أي خيار الرؤية. وقد وقع ذلك في المدونة، وأنكره عبد الوهاب رحمه الله. المدونة هي التي جمع الإمام سحنون رواية ابن القاسم عن مالك، وفي بعض المسائل لا يفتي فيها الإمام مالك، يسكت عنها فيجيب ابن القاسم، فهي المدونة منسوبة إلى سحنون. والمدونة كما تعلمون تجمع ثروة عظيمة فقهية من فقه المالكية، وهي لا تخلو من بعض الأحاديث، لكنها ليست كثيرة إذا ما قورنت بمثل كتاب المغني أو المجموع. قال وأنكره عبد الوهاب، وقال هو مخالف لأصولنا من المالكية. وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء؟ الحس أن ترى من المحسوسات، كما ترون الحواس المعروفة، الإبصار، اللمس، الشم، الذوق. إذن الحس يقصد به الإحساس، شيء تراه هذا تراه أمامك مشاهد، وأمر لا تراه يوصف لك، لا شك أن هذا لا يكون مثل هذا. وسبب الخلاف، وكما قال الشاعر، فما رأيك من سمع، ففرق بين شيء تراه وبين شيء تسمع عنه أو يذكر لك. وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير، أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه؟ فالشافعي رحمه الله رآه من الغرر الكثير، ومالك رحمه الله رآه من الغرر اليسير، وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه رآه أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك وإن لم تكن له رؤية. وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في العقاد البيع. قال: ولا خلاف عند مالك رحمه الله أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي بنشره. هذا الذي أشرنا له، أو لمكان المشقة، لأنه إذا غاب المبيع وتعذر الوصول إليه وعسر الوصول إليه فإنه في هذه الحالة يباع. وسيذكر المؤلف ما حصل، هو سيذكر قصة عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهناك قصة أخرى ذكرت بين عثمان وطلحة، كل منهما باع الآخر دارا غائبة. ولا خلاف عن مالك أن الصفة، لكن الآن لماذا خالف الشافعية من حيث الجملة؟ الأئمة الثلاثة كما ترون أقوالهم متقاربة، وبخاصة إذا أخذنا بالقول الآخر فنجد أن الأئمة الثلاثة يجتمعون عند قول أنه يجوز بيع ماذا الغيب. هذا القول الذي قال به أبو حنيفة أخذ به الحنابلة والمالكية في رواية، وما يتعلق ببيع الموصوف أخذ به أيضا المالكية والحنابلة في الرواية الأخرى. إذن لماذا منع الشافعية؟ الشافعية لا يتمسكون بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام، وجمهور العلماء يستدلون بعموم الآية وأحل الله البيع، قالوا الآية أطلقت في هذا المقام ولم تخص ماذا المرئي من غيره، قالوا ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وقد ورد في ذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مبيعا لم يره فإذا ما راه، معنى الحديث فله الخيار في ذلك، من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى. لكن هذا الحديث ضعيف، ذكره البيهقي وكذلك الدارقطني وضعفه. ولا خلاف عند مالك رحمه الله أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي في نشره. ولا خلاف عند مالك أن الصفة يعني المبيع إذا لم يكن حاضرا مشاهدا فهل يجوز أن يباع عن طريق الوصف، يعني أن يصف البائع السلعة للمشتري فيقول لدي دار وصفها كذا تتكون من كذا إلى آخره، أو يكون ثوب أو غير ذلك من السلع؟ هذا الوصف جائز عند الإمامين مالك، أي بيع الموصوف الغائب يجوز عند المالكية وعند الحنابلة. قال: وما يخاف أن يلحقهم من الفساد بتكرار النشر عليه. وما يخاف أن يلحقهم من الفساد بتكرار النشر عليه، أي كذلك أيضا ما يخشى تطرق الفساد إليه. نعم. ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة. نعم. ولم يجد عنده بيع السلاح في جرابه ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جرابه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وتعلمون أن يلمس الثوب دون أن يقلبه ويعلم ما فيه، فهذا مما نهي عنه. قال: واحتج أبو حنيفة رحمه الله بما روي عن ابن المسيب أن رضي الله رحمه الله أنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وجدنا أن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة، لما عرف عنهما من الخبرة والدراية فيما يتعلق بأمور التجارة. فأنتم تعلمون عثمان بن عفان وتعلمون شأنه في الإسلام، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، هو أحد المبشرين بالجنة. كذلك عبد الرحمن بن عوف هو أحد المبشرين بالجنة، وكلاهما قد وفق في أمر التجارة وعرف بها، وكان القصد أن يرى أيهما أكثر خبرة ودراية، هذا هو الذي يتضمن هذا الأثر، وهذا مرسل كما هو معلوم، يعني ليس مرفوعا إلى الرسول، إنما هذا من كلامها هذا الصحابي. قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بأرض له أخرى، بأربعين ألف أو أربعة آلاف. إذن هذا ليس حديثا مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمنية تمناها بعض الصحابة أن يحصل تبايع بين الصحابيين الجليلين ليرى أيهما أكثر خبرة أو أقدر في أمور التجارة، وكلاهما له باع معروف في هذا الأمر. قال: فذكر تمام الخبر وفيه بيع الغائب مطلقا. هذا الأثر أخرجه أحد أصحاب المصنفات وهو عبد الرزاق في مصنفه. نعم. قال: ولا بد عند أبي حنيفة رحمه الله من اشتراط. وهذا الأثر كما مر اعترض عليه الشافعية، فإن الشافعية كما عرفتم فيما مضى لا يجوزون بيع الغائب مطلقا في الرأي المشهور عندهم، ويستدلون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ويعتبرون ذلك من الغرر لما فيه من الجهالة. هذا جاء فيه يعتبرون أن ذلك داخل في النص، وبقية العلماء كما رأيتم خالفوا، فأبو حنيفة يجوز الغائب مطلقا بشرط أن يرى بعد ذلك، ومالك وأحمد يجيزانه بالوصف هل تشترط الرؤية أو لا، أيضا فيه تفصيل في المذهبين. الشافعية كما قلنا استدلوا بالحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فهل هذا من الغرر؟ هذا من أدلته. والجمهور كما رأيتم وسمعتم استدلوا بعموم الآية وأحل الله البيع، وقالوا هذا داخل في عموم البيع، وبأثر أيضا سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رأى. هذا فيه كلام سيأتي الحديث عنه لأن المؤلف سيذكره. قال: ولا بد عند أبي حنيفة رحمه الله من اشتراط الجنس، ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر، وهو هل هو موجود وقت العقد، هل هو موجود وقت العقد أو معدوم. يعني هذا الغائب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. إذن هذا ورد فيه أحاديث صحيحة، لا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة ليست عنده بدعوى أن يذهب أن يشتريها أو نحو ذلك، لا. إذن هذا جاء النهي عنه. فهل هذا الغائب كان موجودا؟ كلام العلماء فيما هو موجود، لكنه يصعب الوصول إليه أو يتعذر الوصول إليه في وقت معين، ولا يدخل في ذلك أيضا بيع الآبق الذي سيأتي، لأن بيع الآبق مستثنى بالنص فلا يدخل في هذه المسألة، فليس من بيع الغائب بيع الآبق، إلا على رأي عند بعض العلماء إذا عرف مكان الآبق، إذا عرف أنه في المكان الفلاني فهل يجوز بيعه، فيه خلاف بين العلماء. قال: ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا يكون مأمونا كالعقار. ومنها هنا أجاز مالك. لماذا اشترطوا أن يكون قريب الغيبة؟ لأنه لو كان بعيد الغيبة يخشى أن يكون قد ذهب وفني، ولذلك نص المؤلف على مثال العقار لأن هذا ثابت مستقر. ومنها هنا أجاز مالك رحمه الله بيع الشيء برؤية متقدمة، أعني إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه فاعلمه. يعني إذا رأى إنسان سلعة دارا أو ثوبا أو سيارة أو جملا أو غير ذلك ثم بعد ذلك غاب عنه، فهل يجوز أن يشتريه دون أن يشاهده وقت العقد ويراه؟ مالك أجاز ذلك، وهي أيضا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. إذن يجوز عند المالكية والحنابلة شراء أو بيع ما رآه الإنسان سابقا ولم يجزه بقية العلماء. قال: ومنها هنا لماذا لم يجزه بقية العلماء؟ لأنهم قالوا يتطرق إليه التغير والتبدل، ولذلك لا يجوز بيعه.